بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله وغفر له في مختصر صحيح مسلم: باب خمس من الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خمس من الفطرة. خمس من الفطرة أي خمس من خصال الفطرة العملية، وهي خصال عظيمة الشأن، لها أثرها على العبد العظيم في زكائه ونقائه وسلامته أيضا من الآفات، فإنها بركة على الإنسان وعافية. خمس من الفطرة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. هذه خمس خصال. الحديث الآتي بعده فيه عشر خصال من الفطرة. والفطرة كما ذكر أهل العلم نوعان: فطرة قلبية وفطرة عملية. الفطرة القلبية فطرة على الدين وعلى الإيمان، والفطرة العملية مثل هذه الخصال التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها، فيها خير لهم وزكاء لهم، وفطرهم على ذلك. ولو بقي الإنسان على فطرة لم تتبدل لم يختر لنفسه إلا هذه الخصال التي هي من الفطرة. قال: الختان. الختان هذا أيضا من خصال الفطرة، وإزالة الغلفة التي تكون على رأس الذكر، وهي واجبة في حق الذكر ومستحبة في حق الأنثى. مستحبة في حق الأنثى، وأما الذكر فإنها واجبة في حقه، لأن طهارته تتوقف على إزالتها، لأنها لو لم تزل لا بقي بها عوالق في داخلها من أثر البول. والاستحداد هو حلق الشعر الذي حول القبل وكذلك حول الدبر، ويسمى هذا الحلق الذي هو حلق العانة، يقال له الاستحداد ويقال حلق العانة. سمى هذا الحلق الاستحداد لأنه يستعمل فيه الحديدة التي هي الموسى، والسنة الواردة في العانة أن تحلق لا تنتف نتفا، وتقليم الأظفار، وتقليم الأظفار فيه نقاء للإنسان وفيه طهارة له، وفيه أيضا سلامة من الآفات. ونتف الإبط، ونتف الإبط، الإبط يراد به الشعر الذي ينبت في إبط الإنسان، فهذا ينتف ولا يحلق. السنة جاءت بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقص الشارب، وهذا أيضا من الفطرة، لأنه لو لم يقص شاربه نزل على فمه وآذاه، فهذه خصال عظيمة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وجمعها في هذا الحديث، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنها من خصال الفطرة. قال رحمه الله: باب عشر من الفطرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال: باب عشر من الفطرة. الفطرة أي العملية كما تقدم، لأن الفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب، وفطرة تتعلق بالأعمال. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، وفطرة عملية وهي هذه الخصال. فالأولى التي هي تتعلق بالقلب تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية التي تتعلق بالبدن قال تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها، كل منهما تمد الأخرى وتقويها، بمعنى أن هذه الخصال العملية للفطرة لها أثرها على قلب الإنسان عندما يعتني بهذه الخصال العظيمة للفطرة. وكذلك سلامة فطرته القلبية لها أثرها على هذه الخصال العملية التي هي خصال للفطرة. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. ثم ذكرها، وهي المذكورات في ذكر المذكورات في الحديث الأول عدا الختان، عدا الختان. والراوي الذي هو مصعب قال: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. قد تكون المضمضة كما ذكر، وقد تكون الختان الذي ذكر في الحديث الأول، حديث أبي هريرة. وابن القيم رحمه الله يقول عن الختان: رأس فطرة البدن الختان، رأس فطرة البدن الختان، يعني رأس الخصال التي تتعلق بالبدن هي الختان. وذكر رحمه الله ما يؤيد ذلك. فهنا في هذه العشر في حديث عائشة ذكر المذكورات في الحديث الأول كلها عدا الختان، وقد يكون هو الذي نسيه مصعب، وقد يكون الذي نسيه المضمضة إلا أن تكون المضمضة. قال: قص الشارب وإعفاء اللحية، هاتان من خصال الفطرة العملية. قص الشارب أي الأخذ منه وحفه وجزه كما جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث، ولو ترك على حاله لنزل على الفم وربما غطاه وشوه خلقة الإنسان. فمن الفطرة وجمال الإنسان أن يقص شاربه وأن لا يتركه مسترسلا طويلا. وإعفاء اللحية أي عدم قصها وتركها، وهي من سنن الأنبياء والمرسلين لا تأخذ بلحيتي. والسواك وهو أيضا من خصال الفطرة، فهو مطهرة للفم ومرضاة للرب. واستنشاق الماء في الوضوء هذا أيضا من خصال الفطرة لما فيه من النقاء والطهارة. ومر أيضا أن الشياطين أو الشيطان يبيت على خياشيم بني آدم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنشاق واستنثار الماء، وهذا فيه أن هذا الاستنثار والاستنشاق للماء فيه طهارة معنوية وحسية كما تقدم البيان. حسية إزالة العوالق والمترسبات في الأنف، والمعنوية هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشيطان الذي يبيت على خياشيم بني آدم. وقص الأظفار أي تقليمها كما في الحديث الذي قبله. وغسل البراجم جمع برجمة، وهي العقد والمفاصل في الأصابع، العناية بنظافتها. ونتف الإبط وحلق العانة، وهذان تقدما في الحديث الأول. نتف الإبط وحلق العانة تقدم في الحديث الأول بلفظ الاستحداد. وانتقاص الماء جاء تفسيره قال وكيع انتقاص الماء الاستنجاء، انتقاص الماء الاستنجاء أي لإزالة الأثر الخارج من السبيلين بعد قضاء المرء للحاجة. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة، لأنه ذكر الاستنشاق في الحديث، فقد تكون المضمضة وقد تكون أيضا الحداد، تكون الختان الذي ذكر في الحديث الأول. وابن القيم رحمه الله يقول الختان هو رأس خصال الفطرة العملية. نعم. باب مناولة الأكبر السواك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. قال باب من باب مناولة الأكبر السواك، وهذا من الآداب التي جاءت بها الشريعة، وفيها اعتبار لذي السن كبره وسنه احتراما له وتوقيرا، فيبدأ به، يبدأ به ويقدم في السواك والطعام والشراب والدخول والركوب وغير ذلك. كبر كبر، يبدأ بالأكبر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل كبر، فدفعته الأكبر. فيستفاد من هذا الحديث تقديم ذي السن في السواك وفي الطعام وفي الشراب وفي الدخول والركوب ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب أحفو الشوارب وأعفو اللحى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. قال: باب أحفو الشوارب وأعفو اللحى. وهذا تقدم أنه من سنن وخصال الفطرة. قال: خالفوا المشركين، ثم عين عليه الصلاة والسلام صفة المخالفة المطلوبة في الحديث. قال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. أحفوا الشوارب أي قصوها وجزوها وبالغوا في قصها، وأوفوا اللحى أي اتركوها وافية، وفروها، أرخوها، أستلوها، كما جاء في روايات الحديث بعدم حلقها أو قصها. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في السنن لفظ الحديث: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، يعني المدة التي لا نتجاوزها في هذه الأشياء، وقت لنا ألا نترك أكثر من 40 ليلة. 40 ليلة هذا الحد الأقصى، لكن قبل ذلك إذا وجد الإنسان أنها بحاجة إلى أن تزال، لو في 20، لو بعد 2 أسبوع، لو، لكن كحد أقصى لا يتجاوز 40. نعم. قال: باب غسل البول من المسجد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. قال: باب غسل البول من المسجد. باب غسل البول من المسجد، لأن البول نجس، وإذا وجد في المسجد وجب إزالته وغسله طهارة للمسجد وإزالة للنجاسة عن موطن الصلاة. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي، ولا أعراب من يسكنون ويقطنون البادية، فقام يبول في المسجد، يعني جاهلا في هذا الأمر، وليس عنده علم بأنه خطأ ومخالفة وتنجيس للمسجد، فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، أي أكفف. زجروه وأمروه بالكف عن مواصلة البول في المسجد. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه دعوه، لا تزرموه أي لا تقطع عليه البول، دعوه، دعوه أن يكمل البول. وهذا عجيب للغاية في لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله وحكمته عليه الصلاة والسلام، لأن الحالة الأولى قطع البول، قطع البول في مضرة على الرجل، في زيادة أذى للموطن نفسه، لأن إذا قام قد قطع عليه بوله قد لا يملك نفسه ويتناثر في مواطن في المسجد ويصعب تحديد أماكنها فيه. لكن إذا ترك في مكانه وقد بدأ اجتمع البول في مكان واحد وأصبح محصورا في مكان واحد، لكن لو قطع عليه بوله وقام خوفا منهم وبسبب زجرهم له ثم تناثر البول في أماكن مختلفة في المسجد، صعب حينئذ تنظيف هذه الأماكن وتتبعها. لكن لو ترك في مكانه ما دام أنه وقع وحصل، لو ترك في مكانه فسيكون مكانه محدد ومعين وليس منتشرا، وأسلم لصحة الرجل أيضا. فقال: لا تزرموه أي دعوه، يعني يكمل بولة، فتركوه حتى بل حتى أكمل البول. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه أي بلطف، قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وكان لهذا اللطف وهذا الرفق أثر عظيم على ذلك الرجل كما جاء في بعض الأحاديث، قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه أي صبه عليه، فجاء بدلو من الماء فشنه عليه أي صبه عليه. وهذا فيه الشاهد للترجمة: غسل البول من المسجد. نعم. قال رحمه الله: باب نضح بول الصبي من الثوب. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. قال: باب النضح بول الصبي من الثوب. المراد بالصبي أي الذي لم يبدأ يطعم الطعام ويأكل الأكل، وإنما هو على الرضاع وحليب الأم، فهذا جاءت السنة بأن بوله ينضح أي يرش بالماء لأن نجاسته مخففة. وأما الأنثى فإن السنة جاءت بغسل بولها، ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، وينضح من بول الذكر. قال: عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، لم يبلغ أن يأكل الطعام، يعني ما زال في الرضاعة، فهذا الذي ينضح من بوله. أما إذا أكل الطعام، ولهذا جاء في بعض الأحاديث: وينضح من بول الذكر ما لم يطعم، لأن إذا طعم أصبحت نجاسة بوله مغلظة لا يكفي فيها النضح بل تغسل. قال عبيد الله: أخبرتني أن ابن هذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا يعني رش الماء على موطن البول ولم يغسل أي لم يغسله بدلكه وصب الماء عليه ودلكه وإنما اكتفى بالنضح الذي هو الرش. وهذا مثل ما في الحديث الآخر يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. وهذه الأشياء كلها الأصل فيها والهدي في الأحاديث أن تغسل إلا شيئين، الذي شيئين جاء فيهما النضح الذي هو الرش، هذا الذي هنا بول الغلام كما في هذا الحديث، وأمر آخر سبقا تقدم معنا وهو ماذا؟ المذي. وهو المذي، المذي لأن نجاسة مخففة، وكذلك بول الغلام لأن نجاسة مخففة، فجاء فيهما النضح، النضح الذي هو رش الماء، وما سوى ذلك فإنه الواجب فيه الغسل. قال رحمه الله: باب غسل المني من الثوب. عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمسته ما في الماء، فرأتني جارية لعائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. قال: باب غسل المني من الثوب. غسل المني من الثوب للنظافة لا لنجاسة المني، لأن المني طاهر وليس بنجس، المني طاهر وليس بنجس، فغسله هو من باب النظافة، النظافة وإزالة هذا العالق بالثوب لا لنجاسته. وجاء فيما يتعلق بالمني في السنة، جاء الغسل وجاء أيضا الحك، حكه من الثوب، وجاء أيضا حكه من الثوب. أما غسله ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وأما حكه ففي هذا الحديث قالت: لقد رأيتني وإني لا أحك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. ولعل يستفاد من الحديث الواردة في الباب أن المني يستحب غسله إن كان رطبا وحكه إن كان يابسا، يستحب غسله إن كان رطبا وفركه وحكه إن كان يابسا. قال عن عبد الله بن الشهاب: كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمسته في الماء، في ثوبي فغمستهما في الماء، ثوبي ربما إزار ورداء، فرأتني جارية لعائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: كنت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. ومر معنا سابقا أن المحتلم لا يغسل إلا إذا رأى شيئا، حصل من احتلام ولم يرى شيئا في ملابسه لا يغسل ملابسه، لكن إن رأى شيئا فيها غسل هذا الذي يراه. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته. النووي رحمه الله يقول: هو استفهام إنكار، حذفت منه الهمزة تقديره أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله؟ وكيف تفعل هذا وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري؟ أي أن هذا الأمر ليس بواجب الذي هو الغسل. قالت وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. نعم. باب غسل دم الحيضة من الثوب. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال باب غسل دم الحيضة من الثوب. دم الحيضة هذا نجس، دم الحيضة هذا دم النجس، يجب أن يغسل، يجب غسله بالماء حتى يتيقن زوال هذه النجاسة من الثوب. ولهذا جاءت المبالغة في غسل هذه النجاسة حتى تزول تماما، كما في هذا الحديث الذي ساقه هنا، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ ماذا تصنع؟ كيف تنظفه؟ قال عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء وهي كلها تدل على أهمية المبالغة في غسل هذه النجاسة وإزالتها تماما، وهذا في دليل على اشتراط طهارة الثوب الذي يصلى فيه، وأن الثوب الذي فيه نجاسة لا يصلى فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه بعد تيقن زوال هذه النجاسة منه. ذكر ثلاثة أشياء، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. الأول الحت وهو حكة، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله وإني لا أحكه، فحته هو بظفر أو بشيء حتى القطع اليابسة التي يمكن أن تنزل من الثوب ويخلص الثوب منها، هذه الخطوة الأولى. ثم الثانية تقرصه بالماء، تقرصه بالماء أي تفركه وتدلكه بالماء دلكا حتى يزول عنه ذلك، ثم تنضحه ثم تصليه، تنضحه أي ترش عليه الماء بعد ذلك. فإذا تيقن زوال هذه النجاسة حينئذ يصلى فيه بعد الحت والقرص والنضح، بعدئذ يصلى فيه. وهذا كما قدمت فيه دليل على اشتراط طهارة الثوب الذي يصلى فيه، وأن الثوب الذي فيه نجاسة من دم الحيض أو فيه مثلا بول أو شيء من هذا القبيل فإنه لا تصح الصلاة فيه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.